إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم. كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها جلال الشرقاوي، مديحة حمدي، مدحت مرسي، نجيب عبده، عبد المنعم سعد، مديحة حنفي. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. تبدأ رحلتنا بعون الله مع كتاب هام لعالم عربي امتد عطاؤه واتسع نطاق فائدته حتى شمل الشرق والغرب على السواء. أما الكتاب فهو الروض المعطار في خبر الأقطار، وهو معجم جغرافي احتفت به الدوائر العلمية في أنحاء العالم كله فترجم إلى العديد من اللغات. أما العالم فهو أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله ابن عبد المنعم ابن عبد النور الحميري، عاش في القرن الثامن الهجري، وهو من أبناء مدينة سبتة بالمغرب العربي، وعرف باسم ابن عبد المنعم الحميري. كان متبحرا في علوم الحديث واللغة والنحو، مطلعا على العلوم العقلية، ماهرا مهارة خارقة في الشطرنج، عميق التدين، كثير الصلاح، مشهورا بالتقوى، مهتما بالوقوف على أمجاد المسلمين الأوائل. ويعد كتابه من المصادر الهامة، وكانت لهذا الكتاب حكاية. أدركونا يا قوم، أدركونا يا قوم، ما الأمر يا رجل؟ سفينة تغرق في عرض البحر، فليساعد من استطاع المساعدة. أدركونا يا قوم، أدركونا يا قوم. أسرع بنا يا سالم بن عبد الرحمن. إلى أين يا محمد بن عبد المنعم الحميري؟ إلى الشاطئ. أم تراك لم تسمع ما قاله الرجل؟ مهلا، فما الذي يمكننا عمله لسفينة تغرق في عرض البحر؟ لا أدري، فلنذهب لنرى. أسرع يا سالم. ماذا تريدون؟ ألا ترى السفينة تغرق أيها الربان؟ أراها، فما الذي يمكنني عمله؟ إننا لم نفرغ بعد من إنزال البضائع إلى الشاطئ. تخرج بسفينتك لإنقاذ الناس. ها؟ أعود لعرض البحر مرة أخرى؟ أجل، هذا لا يمكن. بل يمكن. أتعلم كم أجري لكي أذهب إلى... تخرج وحدثنا عن أجرك فيما بعد، وإلا الناس تغرق. تحرك لعلنا ندرك بعضهم. أنا لا أبحر دون أجر. أبحر أبحر وأجرك عندي. أتعلم كم أجري؟ حتى لو كان 1000 دينار سوف أعطيك. أجري 5000 دينار يا هذا. تحرك إذن لإنقاذ الناس وأنا المسؤول. إذن أنت مستأجر السفينة؟ أجل أجل أجل. هل تشهدون يا قوم؟ نعم. هيا أسرع أسرع أسرع، فليصعد إلى سطح السفينة من شاء المساعدة منكم يا رجال. محمد أسرع يا سالم أسرع. مهلا من أين ستأتي للرجل بأجرته؟ هذا ليس وقت الكلام في مثل هذه الأمور. ولكن يا محمد، أسرعوا أيها الملاحون. ياه، أنقذتم 35 شخصا؟ نعم يا لبنى، ولولا أننا أدركناهم لكانوا قد غرقوا بالتأكيد، وكل ذلك بسبب حماس محمد بن عبد المنعم الحميري. هو رجل بحق والله، لكنه أوقع نفسه في مشكلة لا حل لها. أية مشكلة يا سالم؟ قد استأجر السفينة التي أقلتنا إلى عرض البحر 5000 دينار. ياه، ومن أين سوف يسدد هذا المبلغ الضخم يا أخي؟ ألا أقول لك يا لبنى إنه قد أوقع نفسه في مشكلة لا حل لها. إلى أين ستذهب يا محمد بن عبد المنعم الحميري؟ سأرى ما يمكن عمله لهؤلاء الخلق الذين أنقذناهم. وأجرتي ستصلك أيها الربان. متى؟ ألن تنزل بقية البضائع التي أحضرتها على سفينتك إلى الشاطئ؟ بلى. ألن تمكث في سبتة بعض الوقت؟ لن أمكث أكثر من أسبوعين. خلالهما ستصل إليك أجرتك إن شاء الله. 5000 دينار كاملة. نعم، وإن كنت لا تستحقها إلا أنه لا مجال للمساومة الآن. صدقت، فأنت تعهدت بإعطائي إياها أمام الناس، والشهود موجودون، والقاضي يحضر مجلسه كل يوم، ها؟ فلا تجعلني أضطر للذهاب إليه كي أخذ مالي. اطمئن أيها الربان، اطمئن، بإذنك. سيدي، سيدي. نعم يا أختاه. لماذا لم تتركني أغرق؟ سؤال غريب حقا. غرق أهلي جميعهم، فلماذا أنقذتني لكي أتعذب في هذه الدنيا؟ إلى أين أذهب الآن؟ ومن الذي؟ هوني عليك يا أختي، هوني عليك، تعالي معي. إلى أين؟ إلى داري، فأمي سوف تسعد بك كثيرا، وهي امرأة طيبة لديها حل لكل مشكلة، فاجلسي ها هنا قليلا. يا قوم، يا أهل سبتة. ماذا يا محمد؟ من يقدر على فعل الخير فليستضف واحدا من هؤلاء الناس الذين أنقذناهم حتى يدبر كل منهم أموره. ولماذا لا يبدأ هو باستضافة أحدهم؟ ألا يكفي أنه سيتحمل 5000 دينار؟ معك حق. تعال يا أخي، تعال، سأستضيفك عندي. وتعال أنت يا أخي، تعال، تعال. السلام عليك يا أمي. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ادخلي يا محمد. يا سمية ادخلي. السلام عليكم يا خالة. وعليك السلام. استريح يا سمية، استريح. من سمية هذه يا محمد؟ إنها فتاة مسكينة غرق أهلها، وتمكننا من انتشالها من بين الأمواج وهي متعلقة في لوح من الخشب. هوني عليك يا ابنتي، فما شاء الله كان. مات أهلي جميعهم يا خالة. قولي اللهم الاعتراض، قولي اللهم الاعتراض، فهذه مشيئة الله عز وجل. اللهم الاعتراض. قومي يا ابنتي، قومي معي لتستبدلي ثوبك هذا وتتناولي بعض الطعام وتنامي، وفي الصباح إن شاء الله ستجدين صفحة جديدة في حياتك ربما تعوضك عن كل ما فقدت. تعالي يا ابنتي، تعالي. ما الذي حدث يا بائع الزيتون؟ ربان السفينة شكى محمد بن عبد المنعم الحمياري، فبعث القاضي من قبض عليه. ربان السفينة هذا رجل رديء، لقد سمعته بأذني هاتين يتفق مع محمد الحمياري على أن يحضر له المال خلال أسبوعين، واليوم شكاه للقاضي كي يدفع له 5000 دينار. وقد ذهب مع محمد شيخه ابن الشاط. ومن أين سيحضر محمد هذا المبلغ؟ هذا ليس من شأننا، فهو قد تعهد بدفعه. ماذا تبغي أيها الربان؟ يتعهد أمامك بدفع المبلغ خلال أسبوع من الآن، ويضمنه أمامك أيها القاضي من تضمنه أنت شخصيا، فأنا غريب عن هذه البلاد ولابد أن أحصل على حقي قبل رحيلي عنها. ما قولك يا محمد بن عبد المنعم الحميري؟ أتعهد بذلك وأنا أضمنه. ومن أنت؟ هذا الشيخ القاسم بن عبد الله بن الشاط أكبر علماء سبتة وشيوخها العظام. أنا الآن ضمنت حقي. أيها الربان، كان الواجب أن تسارع بإنقاذ الغرقى، لا أن تساوم هذا الرجل الكريم في أمر كهذا. بالله عليك لا تحدثني فيما كان يجب ولا يجب. أنا رجل لا أبحر بسفينتي إلا بأجر، وهذا الرجل قد تعهد بدفع أجري، فلا تتفلسف، فهذا رزق جاءني. يا بني، هناك فرق بين المال الذي تحصل عليه وبين الرزق. هذا اختراع جديد؟ بل هي حكمة الحياة، وأنت قد تحصل على مال كثير ولكنه يبدد ولا يتبقى منه غير رزقك الذي كتبه الله لك، وما عدا ذلك يا بني يضيع من حيث لا تدري ولا تحتسب. أيها الربان اسمع، أنا لا وقت لدي كي أستمع إلى ما تلقيه من حكم أيها الشيخ. في مثل هذا اليوم من الأسبوع المقبل سأجيء إلى القاضي، ها؟ وعليكما بإحضار 5000 دينار لي، ها؟ بإذنك، بإذنك يا سيدي. لا تحزن يا محمد، لقد تصرفت كما يجب أن يتصرف المسلم الحق، وسوف يجعل الله لك مخرجا إن شاء الله. لم يدرك محمد بن عبد المنعم الحميري مقدار المشكلة التي وقع فيها إلا بعد أن اطمأن على من أنقذهم من الغرق. كان يعلم أن أستاذه الشيخ القاسم بن عبد الله بن الشاط قادر على أن يجد له مخرجا، ولكن كان ينتظره ما لم يخطر له على بال. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.